إذا سئل الإنسان عن حاله فقيل له كيف حالك؟ فبعضهم يقول كويس، وآخر يقول كيف حالك أنت، وبعضهم يقول ازيك أنت عامل إيه، وآخرون يرددون زي من، وإنسان آخر يقول زي ذلك، وبعضهم يقول حالي ليسر عدوى الحبيب. وهناك أناس إذا قيل لهم كيف حالك فإنهم يقولون الحمد لله. ما أعظمها من جملة، جملة شريفة عظيمة. وقد لاحظت في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى استفتح بها كتابه. تأمل حديث مهم جدا، فقال الحمد لله رب العالمين. فهل هذا له سر؟ وما السر أن يكرر الله عز وجل هذه الجملة 22 مرة في القرآن؟ الحمد لله في سورة الفاتحة، وذكر مرتين في الأنعام، ومرة في الأعراف، ومرة في يونس، ومرة وفي النحل، الإسراء، الكهف، المؤمنون، وثلاث مرات في النمل، ومرة في العنكبوت، مرة في لقمان، مرة في سبأ، وأخرى في فاطر، وفي سورة الصافات، وثلاث مرات في سورة الزمر، وآخر مرة في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ما أعظم حديث عجيب. وصدق المولى، الله نزل أحسن الحديث كتابا. في شيء في الدنيا ألذ وأمتع وأعظم من سماع القرآن؟ ما حدش بيجاوب. في حاجة أفضل من كتاب الله؟ لا والله. حتى المشرك شهدوا لكتاب الله وعلموا صدق القرآن وخضعوا له. خضعوا له. طيب 22 مرة الحمد لله، وهو إذا قيل لهم كيف حالك كويس صح تمام يا أخي قل الحمد لله، وبعضهم يتبجح ويقول أحيانا الحمد لله عليه. طبعا هذه لفظة يعني خطيرة. أول شيء لا بد أن نشكر الله عز وجل عليه أن جعلنا مسلمين. ما في نعمة قد أنعم الله بها على عباده الموحدين هي أعظم من نعمة التوحيد أبدا. ولذا يذكرنا الله بهذه النعمة فيقول هو سماكم المسلمين. انت عباره دي الا في اخوانك بقى انت مسلم. فهل تريد بغير هذا الاسم بدلا؟ عايز تبقى غير مسلم؟ في اجمل كلمه مسلم؟ طيب إنما المؤمنون إخوة، فنحن إخوة. في كلمة أفضل وأجمل وأعلى من كلمة إخوة؟ في ما في معنى. إذن فاستفتح الله كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني قولوا الحمد لله. فسبحان الذي أرشدك إلى حمده قبل أن تطلب، وأنت طلبت من ربنا أن يعلمك ازاي تقبله، أنت لا تدري شيئا ولا تعلم شيئا، ولكن الله الذي أنزل في كتابه هذه الآية هو الذي علمك الحمد، ويقول الحمد لله رب العالمين. ولماذا لم يقل الشكر لله رب العالمين؟ علما بأن بعض العلماء قد ذكر أن الحمد هو الشكر. قال العلماء لأن الحمد هو أعم وأعظم وأشمل، وهذه الجملة لا تقال إلا لله. ينفع أقول الحمد لأبي، الحمد لجاري، الحمد لرئيسي، الحمد لله رب العالمين. فهي تشمل كل شيء، جملة جامعة، وإذا قلتها يرضى الله عنك. من أراد أن يملأ ميزانه فليقل الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان الحسنات، فلما لم تقل؟ وقد قالها الله وأمرك بها فقال قل الحمد لله، وقالها صلى الله عليه وسلم، ومن سنته عليه الصلاة والسلام أن نكررها 33 مرة دبر كل صلاة، صح؟ بعد سبحان الله. وتقال إذا سئلت عن حالك، قالها نوح عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله من القوم الظالمين، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قالها أهل الجنة في الجنة، فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رزقه الله عز وجل بالولد على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما أجمل دعاء القرآن، ليس هناك أفضل ولا أعظم مما ورد في كتاب الله عز وجل للأدعية. خير الدعاء ما كان من القرآن ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قالها الله رب العالمين، وقالها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، قالها الأنبياء والمرسلون، وقالها عباد الله كما وصفهم الله عز وجل في القرآن. الحمد لله لا تقال إلا لله، نرددها دائما. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاله وكان بخير، وإذا أصابه مكروه فسئل عن حاله فكان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، ولم يقل كما يرد الجاهلون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وربه مكروه. كلمات أمثال تخالف دين الله تبارك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حمده وشكره على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من عباده الحامدين الشاكرين الذاكرين. إن ربي سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.